وقوله حذو القذة بالقذة، حذو بمعنى محاذية، وهي منصوبة على الحال، الحال من فاعل تتبعون، يعني حال كونكم محاذين لهم. حذو القذة بالقذة، ما هي القذة؟ القذة هي ريشة السهم، السهام له ريش لا بد أن تكون متساوية تماما، إذا لم تكن متساوية صار الرمي به مختلا، فلا بد أن تكون ريشه متساوية. وأنا ما عندي معرفة تامة للسهام لأنها ما هي موجودة، نعرف ما هي الريشة التي توضع، لكن هم يقولون لا بد أن تكون متساوية الريشتان وإلا اختل الرمي به. قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذه المتابعة: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. الله أكبر، نسأل الله الحماية. لو دخلوا جحر ضب، وجحر الضب من أصل الجحور، فإنكم تدخلونه، تدخلونه. لو دخلوا جحر أسد من باب أولى أن ندخله. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك على سبيل المبالغة، مثل قوله: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، ومن اقتطع دون ذلك كذلك، ومن اقتطع ذراعا من باب أولى. نعم.